واقرأوا إن شئتم قول الله تباركت أسماؤه يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. أباح أخذ الزينة والطعام والشراب ولكن بقدر، ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. وكان من دعائه صلى الله عليه وآله وسلم: اللهم اجعل رزق آل محمد قوتا، اللهم اجعل رزق آل محمد قوتا، أي كفافا على قدر الحاجة. قال ابن بطال رحمه الله تعالى: فيه فضل طلب الكفاف وأخذ البلغة من الدنيا والتزهد أو الزهد فيما فوق ذلك رغبة في توفير نعيم الآخرة وإيثارا لما يبقى على ما يفنى. فينبغي على أمته صلى الله عليه وآله وسلم أن تقتدي به في ذلك: اللهم اجعل رزق آل محمد قوتا. وإن الناظر في حياة النبي صلى الله عليه وآله وسلم والصحب الكرام ليرى مصداق ذلك واضحا جليا، كما تخبر أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها وهي الخبيرة بحال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فتقول: إن كنا لننظر إلى الهلال 3 أهلة في شهرين وما أوقدت في أبيات النبي صلى الله عليه وآله وسلم نار، إنما هما الأسودان التمر والماء. وتقول رضي الله تعالى عنها: ما شبع آل محمد صلى الله عليه وآله وسلم منذ قدم المدينة من طعام بر 3 ليال تباعا حتى قبض صلى الله عليه وآله وسلم. ونحن في هذه الأيام طعام البر يعجن للطيور والمواشي. ما شبع آل محمد صلى الله عليه وآله وسلم منذ قدم المدينة من طعام بر 3 ليال تباعا حتى قبض صلى الله عليه وسلم. وتقول كذلك: ما أكل آل محمد صلى الله عليه وآله وسلم أكلتين إلا وإحداهما التمر. فيه إشارة إلى أنهم ما كانوا يجدون في اليوم طعام وجبتين، وإنما كانت وجبة واحدة، فإن وجد وجبتان كانت إحداهما ولا بد تمرا. ويقول أبو هريرة رضي الله تعالى عنه: إن كنت لأعتمد بكبدي على الأرض من الجوع، وإن كنت لأشد الحجر على بطني من الجوع. ويقول سعد بن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه: إني لأول العرب رمى بسهم في سبيل الله عز وجل، ورأيتنا ونحن نغزو مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ما لنا طعام إلا ورق الحبلة والسمر. قال ابن الأعرابي: هما نوعان من نبات أو من شجر البادية، وإن أحدنا ليضع كما تضع الشاه، يعني بالمعنى الفلاحي يزبل، للشوفة وشرف العيش الذي هم عليه رضوان الله تعالى عليهم. ويقول عتبة بن غزوان رضي الله تعالى عنه: لقد رأيتني وأنا سابع سبعة مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ليس لنا طعام إلا ورق الشجر حتى تقرحت أشداقنا. هذا حالهم رضي الله تعالى عنهم. فماذا كانوا وكيف كانت علاقتهم بربهم عز وجل على هذا الفقر والشظف من العيش؟ وما حالنا بالنسبة إلى حالهم؟ وما علاقتنا بربنا عز وجل بالنسبة إلى علاقتهم؟ فاعتبروا يا أولي الأبصار، ليس معنى هذا أن الإسلام يمنع من طيبات ما أحل الله عز وجل، كلا، ولكن الممنوع هو السرف ومجاوزة الحد حتى يصاب الناس بالتخمة. وكلنا يعلم أن الإنسان أو أن الرجال الذين يعتنون بالتشبع والامتلاء ويبتكرون في أصناف الطهي وضروب الملذات لا يمكن أبدا أن يقومون أو أن يقوموا بأعمال جليلة ولا ترشحهم هممهم الفاترة لجهاد أو تضحية. ومن ثم قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم في الحديث الذي صححه الألباني حفظه الله: أكثر الناس شبعا في الدنيا أطولهم جوعا يوم القيامة. أكثر الناس شبعا في الدنيا أطولهم جوعا يوم القيامة. ومن المعروف أن عددا كثيرا من الأمراض والعلل المنهكة إنما ينشأ بسبب اكتظاظ المعدة بما لا تطيق هضمه من أصناف الطعام. ومن ثم قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ما ملأ ابن آدم وعاء شرا من بطنه بحسب ابن آدم لقيمات أو أكلات يقمن صلبه، فإن كان لا محالة فاعلا فثلث لطعامه وثلث لشرابه وثلث لنفسه. ولقد أدرك سلف الأمة رحمهم الله عز وجل ما يفعله السرف ومجاوزة الحد في تعاطي المباحات من الطعام والشراب والملبس خاصة بهذه الأمة، وما يترتب عليه من ضيق الحال وظلام الأحوال، فراحت عباراتهم تحذر من ذلك. ذكر المنذري رحمه الله في ترغيبه وترهيبه عن أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: أول بلاء حدث في هذه الأمة بعد نبيها الشبع، فإن القوم لما شبعت بطونهم سمنت أبدانهم فقست قلوبهم وجمحت شهواتهم. هذا ما يترتب على الشبع: سمانة الأبدان، قسوة القلوب، جموح الشهوات. وذكر الهندي في كنز العمال عن عمر رضي الله تعالى عنه قال: إياكم والبطنة في الطعام والشراب، فإنها مفسدة للجسد، مورثة للسقم، مكسلة عن الصلاة. وعليكم بالقصد فيهما، يعني في الطعام والشراب، فإنه أصلح للبدن وأبعد من السرف، وإن الله عز وجل لا يبغض العالم السمين. وإن الرجل لن يهلك حتى يؤثر شهوته على دينه، وإن الرجل لن يهلك حتى يؤثر شهوته على دينه. وذكر الغزالي عفى الله عنه عن أبي سليمان الداراني رحمه الله تعالى قال: من شبع دخل عليه ست آفات: فقد حلاوة المناجاة، وتعذر حفظ الحكمة، وحرمان الشفقة على الخلق، وسيطرة الشهوات، وثقل العبادة، وإن سائر المؤمنين يدورون حول المساجد، والشباع يدورون حول المزابل. هذه آفات الشبع. حدث أن أضاف النبي صلى الله عليه وسلم رجلا كافرا يوما، وهذا لا بأس به إن كان يرجى إسلامه. أضافه النبي صلى الله عليه وسلم تأليفا لقلبه، لعل وعسى أن يؤمن فينقذه الله عز وجل من النار. فأمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم بشاة فحلبت، فشرب هذا الرجل حلابها، ثم أمر بأخرى فحلبت فشرب حلابها، ثم ثالثة ورابعة إلى السابعة، فشرب الرجل حلاب سبع شياه. هذا حال كفره. ثم إن الرجل أصبح فأسلم، فأمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم بشاة فحلبت له فشرب حلابها، ثم أمر بأخرى فلم يستتمه، لم يستطع من الغد شرب حلاب شاتين اثنتين، وبالأمس شرب حلاب سبع شياه. فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: المؤمن يشرب في معًا واحد، والكافر يشرب في سبعة أمعاء. هذا لفظ مسلم. وفي الصحيحين: المؤمن يأكل في معًا واحد، والكافر يأكل في سبعة أمعاء. قال أهل العلم رحمهم الله عز وجل، وهذه هي الفائدة التي نرجو أن نخرج بها، إن هذا الرجل غلبه التفكير عندما شعر بروعة الانتقال من طور الجاهلية إلى طور النور، وعندما عرف موقعه الجديد من ربه عز وجل وتكاليف دينه وحساب آخرته، فكان لارتباط همته بتأسيس حياة أفضل مما مضى أثر بالغ في عزوفه عن الاستزادة مما قدم له. كان الأول لا يفكر في شيء ولا يألو على شيء إلا الشهوات والملذات، لأنه لا يفكر في آخرة، لا يفكر في موقف بين يدي الله عز وجل يسأله عن النطير والقطمير، يسأله عن النعيم الذي امتن به عليه. أما اليوم فهو أمام حساب، أمام تكاليف، فلا بد أن تشغله هذه التكاليف عما كان يفكر فيه بالأمس من شهوات وملذات. ثم يشغله تفكيره في ضرورة المضي قدما، في تعويض ما مضى من معصية الله عز وجل والغفلة عن ذكره فيما سيأتي من أيام مقبلة عن هذه الشهوات والملذات كذلك. فانظر إلى تغير الحال، حال الكافر من حال المؤمن. ومن هنا نستطيع أن نخلص أو نخرج بفائدة، وهي أن الإنسان إذا ربط همته بمطمح عظيم وهدف نبيل، ثم اشتغل بتحصيل هذا الهدف والمطمع، صرفه ذلك عن فنون اللهو وأصناف الملذات الرخيصة. أعود فأقول إن الإنسان إذا ربط همته أو علق همته بهدف كبير ومطمح عظيم ثم تشاغل بتحصيل ذلك صرفه هذا عن فنون اللهو وعن كثير من أصناف الملذات الرخيصة. وإلا خبروني بربكم، ما الذي بدل حال مصعب بن عمير رضي الله تعالى عنه من السرف والترف إلى التقشف والزهد حتى كان مضرب المثل بذلك؟ إنه الإيمان، إنه حمل هم هذه الدعوة وتبليغها إلى الآفاق. ما إن أسلم رضي الله تعالى عنه حتى تحرقت مشاعر الحب للخلق في نفسه وضرورة إنقاذهم من النار لتبليغهم رسالة الله عز وجل كما أراد ربنا وكما يحب نبينا صلى الله عليه وآله وسلم، فصرفه ذلك عن متع الدنيا الفانية وشهواتها الزائلة، ولم يجد أمامه إلا الزهد والتقشف ثم الدعوة إلى الله عز وجل، وكفى بذلك هدفا. ومن هنا قال أهل العلم رحمهم الله تعالى: إن أعظم الأشياء ضررا على الإنسان البطالة والفراغ. أعظم شيء يضر الإنسان البطالة والفراغ، ذلكم أن النفس لا تقعد أبدا فارغة، فإن لم تشغلها بما ينفعها وينفعك شغلتك ولا بد بما يضرك. أمر لا يحتاج إلى جدال، النفس لا تقعد فارغة أبدا، فإذا لم تشغلها بالخير شغلتك بالشر ولا بد. ومن هنا نعلم يقينا أن الإنسان الذي يعيش لنفسه، يعيش لشهواته، يعيش لملذاته، لا يمكن أبدا أن يصل إلى هدف النبيل، بل إنه يتردى في حمأة الشهوات والملذات حتى تهلكه أو تورده المهالك. أما الإنسان الذي يفكر لماذا خلق وما هي مسؤوليته تجاه نفسه أولا، وتجاه الدين ثانيا، وتجاه إخوانه ثالثا، فإن هذا لا يكاد تغمض له عين أو يرتخي له جفن إلا وهو يفكر في أحوال المسلمين من حوله، ويهتم بشأنهم، ويتألم لألمهم، ويفرح لفرحهم، ومن ثم لا يمكن أبدا أن يتمتع بأصناف الشهوات والملذات، ولو تمتع بها تمتع بها على مضض. وكما أن الإسلام يوصي بالاعتدال في الطعام والشراب، فإنه يوصي كذلك بالاعتدال في ارتداء الملابس، ويكره للرجل أن يهتم بها اهتماما بالغا ويختال فيها، ولا يعتبر حسن الهيئة دليلا على عناصر الرجولة ومقومات الخلق النبيل أبدا، فإن الله عز وجل لا ينظر إلى صوركم وأموالكم، ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. ورب رجل يلبس ثيابا لا تساوي درهما ترجح نفسه بالقناطير المقنطرة من الذهب والفضة. واسمعوا قول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: رب أشعث أغبر ذي ثمرين لو أقسم على الله لأبره. إن من الحماقة أن يجعل الشاب، والحمد لله أننا في مجتمع أكثره شباب، من الحماقة أن يجعل الشاب من جسده معرض أزياء يسير بها بين الناس يرتقب نظرات الإعجاب من هنا ومن هناك. إن كثيرا من الشباب والشابات في هذه الأيام يقضون الساعات الطوال في البيوت، ليس لعمل إلا استكمال وجاهتهم والاطمئنان على أناقتهم. ولو أنهم كلفوا ببذل هذا الوقت في التزود من علم أو التفقه في دين لأنفوا ونفروا ونقصوا على أعقابهم. أجل أيها المسلمون، ومن ثم قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم لمعاذ بن جبل: إياك والتنعم، فإن عباد الله ليسوا بالمتنعمين. وقال أيضا محذرا من هذا الطيش: من لبس ثوب شهرة في الدنيا، ما الذي يدفع الشاب إلى هذه الأناقة كلها والوجاهة تلك؟ إنها الشهرة، حب الشهرة ولبس الأنظار إليه. من لبس ثوب شهرة في الدنيا ألبسه الله ثوب مذلة يوم القيامة وألهب فيه نارا. وقال: سيكون رجال من أمتي يطعمون ألوان الطعام ويشربون ألوان الشراب ويلبسون ألوان الثياب ويتشبثون في الكلام، أولئك شرار أمتي، أولئك شرار أمتي. والحق أن المترفين والمترفات من الرجال والنساء لما قلت حظوظهم من آداب النفس ظنوا أن الملابس تستر نقصهم، وهيهات هيهات. فهذا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أكمل الخلق على الإطلاق. لما مات أخرجت أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها لمن دخلوا عليها كساء ملبدا، أعني مرقعة، وإزارا مما يصنع اليمن، خشن غليظ. ثم أقسمت بالله عز وجل: لقد قبض رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في هذين الثوبين، فهل نقص ذلك من كماله صلى الله عليه وآله وسلم شيء؟ لا والله. وأيضا أرجو أن لا يفهم من ذلك أن الإسلام يحب الملابس المزرية والصفات المستكرهة، كلا، فإن الله عز وجل إذا أنعم على عبد النعمة يحب أن يرى أثر هذه النعمة على عبده، يحب أن يرى أثر هذه النعمة على عبده. لكن الفرق كبير كبير بين رجل يزخرف ظاهره ويهمل باطنه، ينفق خير ماله ووقته في رياش يلصقها على بدنه أو جسده، وبين رجل آخر جعل أكبر همته تزكية نفسه وصلاح باطنه واستكمال مروءته، ومع ذلك وفي وسط هذه الزحمة من الواجبات لم ينس ارتضاء ما يجمل فيه وما يلقى فيه الناس أبدا. لكن يكون هدف الأعظم غاية همه تجميل الظاهر، وإن كان الباطن خرابا بئس ما يصنع. فهذه علامة من علامات النفاق والعياذ بالله. يتجمل لمن؟ للناس، وينسى أن يتجمل لرب الناس سبحانه جل وعلا الذي ينظر إلى قلبه ويرقب الخير الذي فيه. يتجمل لمن؟ يزخرف الظاهر وينسى الباطن. أقبل على النفس فاستكمل فضائلها، فأنت بالنفس لا بالجسم إنسان. هذا هو المقصود، ألا يتشاغل الإنسان غاية شغله بظاهره ثم ينسى تزكية نفسه وإصلاح باطنه، فيبوء بالخسران يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. كذلك يحب الإسلام البساطة في تأسيس البيوت وتأثيثها، ويندد بالسرف في ذلك. يقول قيس، يقول حازم بن قيس رحمه الله تعالى: دخلنا على خباب بن الأرت صاحب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وهو يبني حائطا، فقال: إن الرجل يؤجر في كل شيء ينفقه إلا في شيء يجعله في هذا التراب. إن الرجل يؤجر في كل نفقة ينفقها، في كل شيء ينفقه إلا في شيء يجعله في هذا التراب. هذا الصحابي الجليل يبني بالفعل، ولكن لحساسيته الشديدة بوجوب الإنفاق في سبيل الله عز وجل يحسب أن تكاليف هذا البناء على تواضعه لا يؤجر عليها. أجل، إنه لا يؤجر على بناء بناه يقصد به المكاثرة والمفاخرة ونسيان الآخرة وتعشق الدنيا، لكنه إذا بنى ما يكنه ويقيه من حرارة الجو وبرودته على قدر الحاجة فإنه يؤجر في ذلك ويكون البناء عبادة. خبروني بربكم، أي نافع هذا يدفع إنسان كي ينفق على دورة المياه في شقته ما يقرب من 10,000 جنيه؟ يأتي بمنظر يضعه على الحائط قد يتجاوز 100 جنيه، لماذا؟ خبروني بربكم، لماذا يستر كثير من الناس الجدر في كل اتجاه بأنواع الستائر المدلاة؟ لماذا؟ أهذا من ضروريات الحياة؟ أهذا من الواجب الذي لا بد من الإنفاق فيه؟ دخل أبو أيوب الأنصاري رضي الله تعالى عنه على ابن عمر رضي الله تعالى عنهما في عرس لأحد أولاده، فوجد الجدر قد سترت بستائر، فقال: ما هذا يا ابن عمر؟ أهكذا أمرنا أن نكسو الحجارة والطين؟ وأبى رضي الله تعالى عنه أن يدخل بيت ابن عمر ما دام على هذه الصفة. الإنسان يدخل في هذه الأيام بعض البيوت يقول: ما الذي ترك هذا الإنسان لمعيشته الأخرى؟ إيه يعني اللي تركه؟ لو عايش في جنة في الدنيا إزاي هيقوم من على هذا الفراش الممهد عشان يصلي الفجر؟ إزاي هيتشوق إلى جنة فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت وهو يشعر أنه يعيش في الجنة وهو في الدنيا؟ إزاي؟ إياكم والتنعم، فإن عباد الله ليسوا بالمتنعمين. أذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم، وكلكم يعلم هذا، نهى عن الوصال، أن يصوم الرجل يومين أو أكثر بلا فطر دون أن يفطر، ثم قال أحد الناس له: إنك تواصل يا رسول الله؟ قال: إني لست كهيئتكم، إني أبيت عند ربي يطعمني ويسقيني. طيب، مش العبرة أن احنا نظن في هذا أو ننظر المعجزة في هذا الحديث، لا، احنا عايزين الدرس اللي احنا نستفيده. فالنبي صلى الله عليه وسلم أيد بمعجزات لا حصر له، وليس بعزيز على الله عز وجل أن يطعمه ويسقيه أبدا، لكن احنا نستفيد ايه من هذا الحديث عندما نقرأه؟ لابد أن نفكر ونتدبر، وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون. ايه معنى يطعمني ويسقيه؟ قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى: ويحتمل أن يكون المراد بقوله صلى الله عليه وآله وسلم يطعمني ويسقين أن يشغلني بالتفكر في عظمته والتملي بمشاهدته والتغذي بمعارفه وقرة العين بمحبته والاستغراق في مناجاته والإقبال عليه عن كثير من الطعام والشراب، فمن لم يكن كذلك فإن غاية همه الطعام والشراب. يطعمني ويسقين، يعني يشغلني بهذه الأشياء عن كثير من الطعام والشراب، بالتفكر في عظمة الله عز وجل، التملي بمشاهدته، التغذي بمعارفه، قرة العين بمحبته، لذة مناجاته والإقبال عليه سبحانه جل وعلا. ويقول ابن القيم رحمه الله تعالى: المراد به، أي بقوله صلى الله عليه وآله وسلم: إني أبيت عند ربي يطعمني ويسقين، أي ما يغذيه به من أنواع المعارف، وما يفيض على قلبه من لذة مناجاته وقرة العين بمعرفته والقرب بمحبته والشوق إلى لقائه، وما يتبع ذلك من أحوال فيها قرة العين وأنس النفس وبهجة القلب والروح، بما هو أعظم غذاء وأجوده وأنفعه من كثير من الطعام والشراب. وكلما ازدادت هذه المعارف وتواردت على القلب، فإن الإنسان قد يستغني مدة من الزمان عن الطعام والشراب. لكن أمتى ونحن في لهو ولعب وإقبال بشره على شهوات وملذات؟ كلا، لها أحاديث من ذكراك تشغلها عن الشراب وتلهيها عن الزاد، لها بوجهك نور يستضاء به، ومن حديثك في أعقابها حادي، إذا شكت من كلال السير أوعبها روح القدوم فحنت حين ميعادي. لها أحاديث من ذكراك تشغلها، مناجاة الله عز وجل. إنسان منشغل بطاعة الله، بمحبة الله، بمناجاة الله، أن له والتفكير في الطعام والشراب. لكن لما كانت الدنيا همه فرق الله عز وجل عليه شمله وجعل فقره بين عينيه. إنسان قلت موارده، فهل قنع بما رزقه الله عز وجل، أم أنه أراد أن يعيش عيشة الملوك؟ أصحابه فعلوا كذا وكذا وكذا، جهزوا الشقة بالشكل الفلاني، جهزوا أساس البيت بالشكل الفلاني، وهو لا يجد ما يفعل به هذا، فتظلم الدنيا في وجهه، وتضيق عليه الأرض بما رحبت. أي ضيق هذا أنا فيه؟ وهل أنا أقل من فلان وفلان؟ ثم يبدأ فيتسقط بأقدار الله عز وجل، فيهلك في الدنيا ويخسر الخسران المبين في الآخرة، لأنه نفر من ذكر الله واستوحش بالرضا بقضاء الله عز وجل، فأنى له. إن الإسلام يريد أن يقطع على الإنسان الترف والإسراف، وهو مع ذلك يوجهه إلى التوسط والاعتدال في مأكله ومشربه وملبسه، ثم يحذر غاية التحذير أن ينفق الإنسان كل ما يملك في هذه الأشياء الساقطة. وإن سألته نفقة في سبيل الله عز وجل تمعر وجهه ونقص على عقبيه، أذهب طيباته في حياته الدنيا، فماذا يرجو يوم القيامة ويوم يعرض الذين كفروا على النار؟ أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا واستمتعتم بها، فاليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تستكبرون في الأرض بغير الحق وبما كنتم تفسقون. فإذا عاينوا ما هم فيه من العقاب ذكروا بسبب ذلك: ذلكم بما كنتم تفرحون في الأرض بغير الحق وبما كنتم تمرحون. ذلكم بما كنتم تفرحون في الأرض بغير الحق وبما كنتم تمرحون. إن كتلا ضخما من تصدع الدولة الإسلامية يرجع إلى الطرف والإسراف في المباحات يا عباد الله. ومن هنا قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إنما أخشى عليكم شهوات الغي في بطونكم وفروجكم ومضلات الفتن. التوسط، التوسط يا عباد الله، ومعنى ذلك أن نملك الدنيا لنسخرها في بلوغ المثل العليا، لا أن تملكنا الدنيا فتجرنا إلى دنايا الأمور وسفاسفها. احذروا هذا، وأظن أن هذا ما عناه النبي صلى الله عليه وسلم حين قال: والله ما الفقر أخشى عليكم، ولكن أخشى أن تبسط لكم الدنيا فتنافسوها كما بسطت على الذين من قبلكم، فتنافسوها كما تنافسوها فتهلككم كما أهلكتهم. أسأل الله عز وجل أن ينفعنا وإياكم بما ذكر وما يقال، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. الحمد لله، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. وبعد، فهذا دينكم يا عباد الله، فانظروا أين أنتم منه، وهل على ضرب نبيكم صلى الله عليه وآله وسلم سرتم واتبعتم هداه؟ إن ذلك واجب عليكم. ثم ترك الفضول بعد ذلك في الاجتماع بالناس. والله لو أردنا أن نتحدث عن الآفات التي تنتج عن مخالطة كثير من الناس لطال المقام. يكفي أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما سأله عقبة بن عامر رضي الله تعالى عنه قائلا: من نجاة يا رسول الله؟ قال: أملك عليك لسانك، وليسعك بيتك، وابك على خطيئتك. مجرد مخالطة الناس، رب رجل خالط الناس فأراد استرضاءهم أو يرضيهم فيقول كلمة من سخط الله عز وجل توبق دنياه وآخرته، تهوي به في النار 70 خريفا، كلمة واحدة. هو يريد أن يرضي الناس، ويريد أن يرضي الناس، ولا يضع في باله إرضاء رب الناس سبحانه جل وعلا، فيتكلم بكلمة من سخط الله عز وجل يهوي بها في النار أبعد من المشرق، كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ويكفي في فضل اجتناب الاجتماعات السيئة وما أكثرها في هذه الأيام، نذر أن تجلس في مجلس وتخرج منه سالما. إن سلمت من الغيبة، وقعت في النميمة، وقعت في الخوض في أعراض الناس، وقعت في الكذب، وقعت في المزاح والضحك بغير سبب، وقعت في قسوة القلب، وهلم جرا. ومن هنا قال الله عز وجل: لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس. هل هذه مواضيع حديث الناس في هذه الأيام؟ أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس، هذا هو الخير، ما سوى ذلك شر. وعلى ذلك فقس. فيا أيها الحب الكريم، احرص على ما ينفعك، واستعن بالله ولا تعجز. ليكن زادك من الدنيا كزاد الراكب، ازهد في الدنيا يحبك الله، وازهد فيما عند الناس يحبك الناس. أملك عليك لسانك، وليسعك بيتك، وابك على خطيئتك، ولا تكلم بكلام تحتاج أن تعتذر منه غدا، ولا تتكلم إلا إذا وجدت لكلامك موضعا ورأيت من ورائه نفعا. فمن حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت، فما من شيء أطول أو أحوج إلى طول حبس من لسان، ما من شيء أحوج إلى طول حبس من لسان، وهل يكب الناس على مناخرهم في النار إلا حصائد ألسنتهم. قلل من مخالطة الناس ما استطعت إلى ذلك سبيلا، وفر من خلاط السوء فرارك من الأسد، فإن مخالطتهم داء يعدي يضر ولا يجدي. وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره، وإما ينسينك الشيطان فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين. وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره، إنكم إذا مثلهم، إن الله جامع المنافقين والكافرين في جهنم جميعا. ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير. بارك الله لي ولكم في القرآن الكريم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول قولي هذا وأستغفر الله العلي العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين، وأسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه، ويرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، واجعلنا للمتقين إماما. اللهم اغفر لموتى المسلمين الذين شهدوا لك بالوحدانية ولنبيك بالرسالة وماتوا على ذلك. اللهم عافهم واعف عنهم، وأكرم نزلهم ووسع مدخلهم، واغسلهم بالماء والثلج.